بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أراد الحج وذهب إليه من هذه المدينة في هذه الأيام يمكنه أن يتهيأ وهو في منزله في المدينة، فيغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذ من تقليم الأظهار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب. وأما اللحية فلا يجوز التعرض لها ولا يجوز أخذ شيء منها، لا عند الإحرام ولا في غيره، بل إعفاؤها واجب في جميع الأوقات، إعفاؤها واجب في جميع الأوقات. وإذا اغتسل وتهيأ يلبس إزاره ورداءه وهو في منزله في المدينة. وإذا سافر لمكة سواء عن طريق الطائرة أو عن طريق السيارة، فإنه إذا كان ذهب عن طريق السيارة يمكن أنه يحرم إذا حاد الميقات، إذا حاد الميقات ينوي الإحرام وهو بالسيارة لا بأس بذلك، وإن نزل وصلى وأحرم بعد ذلك فله ذلك. وكذلك عندما يريد أن يذهب بالطائرة فإنه يلبس إزاره ورداء في منزله ويذهب للمطار، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع فإنه ينوي ويلبي. والإحرام يكون بثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبذلك انتهت العمرة وتحلل منها، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب لأداء أعماله، ويجب عليه هدي لأنه متمتع والمتمتع عليه هدي. والقران والتمتع عندما يدخل عندما ينوي بقلبه، لأن الإحرام هو نية الدخول بالنسك بقلبه، وله أن يتلفظ بلسانه فيقول لبيك عمره. وأما الحج الذي هو القران فإنه ينوي بقلبه الإحرام بالحج والعمرة معا، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يوم النحر، وبقي على إحرامه حتى يوم النحر. والأفضل أن يكون الإنسان متمتعا في البداية، وإن أحرم وبالقران أو العمرة أو الإفراد ولم يكن حمل معه هديا، هذا الزمان ما في سوق الهدي، ما في إلا حمله، ولا الناس لا يحملونه، الناس لا يحملون معهم الهدي في السيارات. وعلى هذا فإن الأولى بالإنسان أن يكون محرما بعمرة متمتعا، وإن أحرم بحج وعمرة وليس معه هدي فالأفضل في حقه أن يجعل إحرامه عمرة وأن يكون متمتعا. والذي أحرم بالقران يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حيث يرمي وينحر ويتحلل، وعليه هدي كالمتمتع، لأن القارن يقال له متمتع باعتبار أنه أدى نسكين بسفر واحد، أدى بنسكين بسفر واحد، إلا أن المتمتع العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، وكل منهما عليه هدي. أما المفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده ليس معه عمرة، فهذا مثل حكمه حكم القارن، يعني من ناحية أنه يستمر على إحرامه، وأن الأولى له إذا لم يحمل معه هديا أن يكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. والمفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي، وإنما الهدي واجب على القارن والمتمتع. وإذا جاء اليوم الثامن والناس بمكة فإنهم يحرمون بالحج سواء أهل مكة أو الوافدون إلى مكة ممن كانوا متمتعين، فإنهم يغتسلون ويلبسون أزرهم وأرديتهم في مكة ويحرمون من منازلهم ثم يذهبون إلى منى، ثم يذهبون إلى منى. وعندما يصل الإنسان وهو محرم بعمرة في هذه الأيام فإن الأفضل في حقه أن يكون أن يقصر ولا يحلق، لأن الحلق يكون يوم العيد، ولو حلق هذه الأيام إذا انتهى من العمرة لا يبقى شعر يحلقه يوم العيد، لأن الشعر في هذه المدة لا ينبت. فالأولى في حق من وصل إلى مكة معتمرا في هذه الأيام أن يقصر ولا يحلق، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه وكانوا معتمرين لما وصلوا إلى مكة طافوا وسعوا وقصروا، ولما جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج، ولما رجعوا من عرفة ومزدلفة رموا وحلقوا. فيكون الذي ينبغي في هذه الأيام في العمرة هو التقصير وليس الحلق، لأنه ليس هناك وقت يعني ينبت معه الشعر، لأن الوقت قليل والمدة قصيرة. فالأولى هو الإفراء هو التقصير كما فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا معه متأخرين ووصلوا إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، فإنهم قصروا ولم يحلقوا. فاليوم الثامن الذين بمكة من أهلها ومن المتمتعين الذين دخلوا بعمرة وهم ليسوا من أهل مكة، الجميع يحرمون من منازلهم في مكة، يحرمون من منازلهم في مكة، وبعد إحرامهم يعني ينوون الإحرام بالحج ويلبون فيقول لبيك حجا، والتلفظ بلبيك حجا ليس بلازم، وإنما اللازم أن ينوي بقلبه أنه دخل في الحج، أنه دخل في الحج. ثم إذا أحرم يذهب إلى منى، لا يذهب إلى الكعبة يطوف بها أو يعني أو يسعى يعني سعي يقدمه، هذا السعي يكون من الوافدين القادمين إذا دخلوا مكة يطوفون ويسعون. وأما الذي يحرم من مكة وكذلك الذين مقيمون الذين هم مقيمون بمكة فإنهم يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى الحج ولا يأتون إلى الكعبة يطوفون بها ويحرمون من عند منها أو يحرمون من المسجد، لا يفعل أحد ذلك، وإنما عليه أن يذهب إلى منى. ومن كان نازلا في منى قبل يوم ثمانية يحرم من منزله في منى ولا يلزمه أن يدخل إلى مكة ليحرم منها، فإن الإحرام من مكة لمن كان نازل بمكة، وأما من كان نازلا بمنى وجاء اليوم الثامن وهو في منى يحرم من منزله بمنى ولا يحتاج إلى أن يدخل إلى مكة ليحرم منها، لا يحتاج إلى أن يدخل مكة ليحرم منها بل يحرم من منزله بمنى. ويصلي الحجاج في منى الصلوات الخمس اليوم الثامن والليلة التاسع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا للرباعية، معناه أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب كما هي ثلاث ركعات والفجر كما هي ركعتان. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة يذهب إلى عرفة ويكبر الله عز وجل في ذهابه ويلبي، كل ذلك سائر له، يعني يفعل هذا وهذا، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر لله الحمد، لأن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذهابهم من مزدلفة من منى إلى عرفة يعني بعد طلوع الشمس من يوم عرفة منهم المكبر ومنهم الملبي، يعني يكبر ويلبي يعني، ولا ينكر على من كبر ولا ينكر على من لبى. وإذا وصل إلى عرفة يبحث عن حدودها ولا ينزل قبل أن يعرف حدود مزدلفة عرفة، بل يبحث عن حدودها وينزل في داخل الحدود، وحدودها عليها علامات مكتوب عليها مبتدأ عرفة. إذا كنت ذاهب إلى عرفة ففيه بنايات يعني مكتوب عليها مبتدأ عرفة، فليتحقق الإنسان بأنه داخل هذه الحدود وأنه ليس خارجا منها، ولا يظن أنه إذا رأى الجبل المسمى جبل الرحمة هو في عرفة أبدا، لأن هذا الجبل يرى من أماكن بعيدة خارجة عن عرفة، يرى من أماكن بعيدة خارجة من عرفة، وإنما عرفة هي ما يدخل تحت الحدود. فعلى كل حاج أن يكون حريصا على معرفة أنه في داخل عرفة. وإذا كان دخل عرفة يعني واستقر بها ودخل في أرضها وكان متحققا أنه فيها، فإنه إن وصل قبل الزوال يجلس ويستريح ويلبي، وإذا زالت الشمس يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر جمعا وقصرا، جمعا بين صلاة الظهر والعصر وقصرا للصلاتين لأنهما رباعيتان، والرباعية تقصر، ويكون ذلك في أول وقت، ثم بعد ذلك يتهيأ للوقوف والإقبال على الله عز وجل بالدعاء من بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، وهو مشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والتلبية والتهليل والتحميد والتسبيح وغير ذلك من ذكر الله ودعائه، ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وذلك الموقف موقف عظيم يباهي به الله عز وجل بأهله الملائكة، يباهي بأهله الملائكة، ويعتق الله فيه من شاء من عباده من النار، فيحرص على أن يكون في هذا اليوم مشتغلا بالذكر والدعاء. والمشروع والأفضل في حق الحجاج ألا يصوموا يوم عرفة حتى لا يحصل لهم كسل وخمول في ذلك اليوم العظيم، بل يكونوا على نشاط وقدرة على الحركة، بخلاف الصائم فإنه قد يصيبه الكسل والخمول بسبب الصوم. فالحجاج الأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين، وأما غير الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا صائمين. وصوم يوم عرفة لغير الحجاج فضله عظيم وأجره جزيل، وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل يوم يصام تطوعا. وأما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يفطروا وأن لا يكونوا صائمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان مفطرا ولم يكن صائما، وأيضا بما فيه من القوة والنشاط في حال كونه غير صائم وإنما مفطر، ليكون ذلك أمكن له وأقدر على أن يشغل هذه الساعات النفيسة وهذه المدة الوجيزة العظيمة، أن يشغلها بذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ويستمر في عرفة يعني في داخل حدودها، لا يخرج من حدودها قبل غروب الشمس، لا يخرج من حدود عرفة قبل غروب الشمس، فتغرب عليه الشمس وهو في أرض عرفة، ثم بعد ذلك ينطلق الحجاج إذا غابت الشمس وذهب القرص ويعني ذهبت الصفرة والقرص قد غاب لم يبق منه شيء، ودخل وقت المغرب، فإن الناس ينطلقون ولا يصلون في عرفة المغرب والعشاء، وإنما يستمرون من حين تغرب ينطلقون إلى مزدلفة ويواصلون السير فيها في طريقهم إليها، وإذا وصلوا إلى مزدلفة نزلوا فيها ومزدلفة لها علامتان، علامة هي أنه مكتوب على عليها من جهة، إذا كان الإنسان جاء من عرفة مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، وفيه علامة أخرى وهي الإضاءة الكثيرة الواسعة القوية الإضاءة، هذه أرض مزدلفة، هذه أرض مزدلفة ينزل بها. وإذا نزل لا يكون مهمته أن يلقط الحصى مثل ما يفعل بعض الناس، فإن الحصى لا ليست المهمة في مزدلفة لقط الحصى، بل الحصى يلقط من مزدلفة ومن منى ومن مكة، ولا يلزم أن يكون من حين يصل لمزدلفة الناس ينتشرون في الأرض يجمعون الحصى، لم يكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول شيء عمله الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل مزدلفة أنه أذن للمغرب والعشاء وأقيم صلاة المغرب ثم أقيم صلاة العشاء، فصلى عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهكذا يفعل الحجاج، فإنهم إذا وصلوا أرض مزدلفة يصلون المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين مع قصر العشاء جمعا وقصرا، جمعا بالمغرب والعشاء وقصرا للرباعية التي هي العشاء، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، إن وصل في وقت المغرب جمع جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء جمع جمع تأخير. والناس عندما ينطلقون من عرفة يواصلون السير، بعض الناس قد يظن أنه في مزدلفة قبل أن يصل مزدلفة، وقد يجد زحمة فينزل، أو يرى بعض الناس نازلين ويظن أنهم في مزدلفة، لا يسأل الإنسان يتهاون في هذا الأمر، وإنما عليه أن يواصل السير حتى يجد العلامتين اللتين أشرت إليهما، وهي البناية المكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، والأنوار المضيئة القوية الإضاءة، هذه هي أرض مزدلفة. فإذا صلى المغرب والعشاء يصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر في حضر ولا في سفر، ولكنه لا يعمل أعمالا أخرى، لأن هذه الليلة لا تخص بأعمال، بل الإنسان يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ويصلي الوتر وينام حتى يطلع الفجر، وإذا طلع الفجر يقوم ويؤذن لصلاة الفجر في أول وقتها وتصلى في أول وقتها، ثم بعد ذلك يدعو الناس ويدعو الحجاج بعد صلاة الفجر إلى أن يحصل الإسفار الشديد قبل طلوع الشمس، ثم ينطلقون متجهين إلى منى. وقلت إن الحصى لا يلزم لقطه من حين ما يصل، بل يمكن أن يلقط الحصى من مزدلفة، ويمكن أن يلقطه من الطريق إلى مزدلفة، ويمكن أن يلقطه من منى، ويمكن أن يلقطه من مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف من مزدلفة ودخل أرض منى وكان رذيفه الفضل بن عباس، أمره بأن ينزل ويلقط له سبع حصيات، فلقطهن له وهن مثل حصى الخذ، يعني الذي يرمى به بين إصبعين، هذه قالها الخذ، وهي أكبر من الحمص قليلا، فيلتقط سبع حصيات لذلك اليوم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما لقطه الفضل بن عباس جعل الحصى بيده هذه السبع، وجعل يقلبها والناس يرون، ثم قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين، يعني أن الإنسان يفعل السنة ولا يزيد عليها، وأن من زاد في الحصى أو رمى بحصى كبار فهذا من الغلو ومجاوزة في الحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. وله أن يجمع الحصى كله من مزدلفة، وله أن يجمع من منى، وله أن يجمع من مكة، وله أن يلقط في كل يوم الحصى الذي يخصه. والحصى عدده إن كان الإنسان سيكون متعجلا، يعني إذا رمى الجمرات بعد الزوال من يوم 12 غادر منها، فعدد الحصى 49 حصاة، 7 ليوم العيد و21 ليوم 11، وإحدى عشرون ليوم 12 المجموع 47. وإن كان سيبقى 3 أيام فإن الحصى يكون 70، لأن اليوم 13 يكون له 21 حصاة إذا كان لم يتعجل وإنما تأخر. والرسول عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة وصلى بها الفجر في أول وقتها ووقف يدعو حتى أسفر جدا، يعني قرب طلوع الشمس، ثم انطلق إلى منى قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس انطلق إلى منى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولقط له الحصى 7 حصيات يعني بعد أن دخل في منى، لقط لها الفضل بن عباس. والحصى يمكن يلقطه بنفسه، يمكن يلقطه الإنسان بنفسه، ويمكن أن يلقطه له غيره، ويمكن أن يشتريه من يبيعه، لو وجد أحد يبيع حصى الجمار يشتريها منه ما في بأس، لأن هذا في منفعة، فكونه يشتريه لهذه المنفعة لا بأس بذلك إذا وجد من يبيعه. إذا وجد فالإنسان يلتقط نفسه وله أن يلتقطه غيره، كما لقط فضل الحصى في الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أن يشتريه ممن يبيعه، لأن بيعه سائغ وحصى فيه منفعة، وهي أنه يرمى به الجمار، يعني يرمى به الجمار بدل ما يكون يتعب ويروح يفتش. إن وجده يباع له أن يشتريه، إن وجده يباع فإن له أن يشتريه. والرسول عليه الصلاة والسلام بقي حتى أسر جدا، ولكنه أذن للضعفة من النساء والصبيان ومن يرافقهم ومثلهم الكبار، فإن لهم أن ينصرفوا آخر الليل، وإذا انصرفوا ووصلوا منى لهم أن يرموا الجمرة يعني قبل طلوع الفجر، ولهم أن يذهبوا إلى مكة رأسا من أجل أن يطوفوا طواف الإفاضة ويسعوا السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة إذا كانوا متمتعين، أو كانوا قارنين ومفردين ولكنهم لم يسعوا مع طواف القدوم، لم يسعوا مع طواف القدوم فإنهم يسعون بعد الإفاضة. فللإنسان يقدم الطواف والسعي ويرجع إلى منى ويرمي، وله أن يرمي ويذهب إلى مكة، ولكنه إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، فإذا أتى بالأمر الثالث الذي هو الطواف والسعي بعده لمن عليه سعي فإنه يكون تحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. والنحر لا علاقة له بالتحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل، يمكن الإنسان في يوم العيد يرمي ويحلق ويطوف ويسعى ويجامع أهله قبل أن ينحر، لأنه لا علاقة النحر لا علاقة له بالتحلل، وإنما التحلل في الأمور الثلاثة الرمي والحلق والطواف والسعي بعده لمن كان يسعي، هذه الأمور يشترك فيها جميع الحجاج. أما النحر فإن بعض الحجاج لا يجب عليهم نحر وهم المفردون، فإن المفردون لا هدي عليهم، والتحلل إنما يكون بفعل الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج سواء كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين. حاصل أن من نزل قبل في آخر الليل من الضعفة من النساء والصبيان ومن يرافقهم وكذلك كبار السن فإن لهم أن يرموا إذا وصلوا منى، ولهم أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا ويرجعوا. وأفعال يوم النحر 4: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم رتبها: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، يعني أن التقديم والترتيب تقديم وتأخير في هذه الأربعة جائز لا بأس به، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. ورمي الجمار في يوم العيد واسع، واسع جدا، لأن الإنسان إذا تقدم له أن يرمي قبل الفجر وله أن يرمي بعد الفجر وله أن يرمي في الضحى وله أن يرمي بعد العصر. وإن خرج النهار ودخل الليل وهو لم يحصل منه رمي فإن له أن يرمي بعد الغروب، يرمي بالليل يجوز له ذلك، يعني الليل يعني بعدما يمضي النهار يجوز أن يرمي في الليل الذي يليه، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت زوجته صفية بنت أبي عبيد تخلفت في مزدلفة لقريبة لها ولدت فجلست معها ولم تصل إلى منى إلا بعد غروب الشمس، فأمرهما أن يرميا ولم ير عليهما في ذلك شيئا. دل هذا على أن من لم يتمكن قبل الغروب يجوز له أن يرمي بعد الغروب. وعلى الحجاج أن يبيتوا بمنى 3 ليالي للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، الليلة الأولى ليلة 11، الليلة الثانية ليلة 12، وإن تعجل رمى بعد الزوال ومشى وخرج منها، وإن رمى يتأخر بات الليلة 13 ورمى بعد الزوال وبعد ذلك خرج منها، خرج منها إلى مكة ليطوف طواف الوداع إن كان يريد أن يسافر في الحال، وإلا بقي في مكة إلى حين السفر ثم يودع البيت بسبعة أشواط. وكذلك أيضا يرمي الجمار في 11 و12، وهذا لجميع الحجاج، وكذلك 13 للمتأخرين، وكل يوم يرمي به 21 حصات، 7 في الأولى و7 في الثانية و7 في الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي رميت يوم العيد وحدها، هي التي ترمى آخر ما يرمى في أيام التشريق. جمرة العقبة رميت وحدها يوم العيد وترمى آخر الجمرات في أيام التشريق، ويرتبها عند الرمي، فيرمي الأولى التي عند قريبة مسجد الخيف ثم يقف بعدها يدعو رافعا يديه ويتحول ينتقل إلى الثانية فيرميها بسبع حصيات، ويكبر في كل ما يرمي يكبر مع كل حصاة في الأولى والثانية والثالثة، يقول الله أكبر عندما يرمي. وعليه أن يتحقق أن الرمي وقع في مكان الرمي، وذلك بأن يقف على الحوض ثم يرمي فيه، ولكنه يرمي رميا لا يضع وضعا، يعني لو وقف على الحوض ما يأخذ الحصى ونزله هكذا، وإنما ولو كان الحوض يرميه رميا لأن هذا هو المشروع، ولو نزله تنزيل ما يجزي، لو أخذ الحصى وهو يقف الحوض ينزله ويقول الله أكبر لا يجزيه ذلك، لأن فيه الرمي، لأنه جاء فيه الرمي، والرمي يكون برميه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بينه صفوف لم يصل الحوض فيعني يمكن أن يرمي من وراء الناس الذين أمامه، لكن على أن يغلب على ظنه أن الحصى وقع في الحوض. وإذا كان الإنسان يعني قريب من الحوض ورمى يعني يصل الحوض، لكن إذا كان في مكان بعيد ثم رمى هذا ما يصل الحوض، هذا يرمي رؤوس الرجال ورؤوس الناس الذين يرمون الجمرة، فيكون بذلك لم يرمي وفي نفس الوقت آذى الناس، جمع بين مصيبتين، الذي يرمي من مكان بعيد جمع مصيبتين، مصيبة أنه ما رمى لأن الرمي يكون في المرمى ولم يحصل، والأمر الثاني أنه وقع على الناس فآذاهم، وهذا غير سائغ، وإنما الإنسان يعني يقرب من الحوض حتى يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحصى وقع في الحوض، أن الحصى وقع في الحوض. وإذا كان يعني حصل أنها سقط من حصى أو حصات يعني فيمكنه أن يأخذ من عند الحوض، لأن الذي عند الحوض ما رمي به رميا شرعيا، لأن الرمي الشرعي هو الذي وقع في الحوض، أما الذي صار عند الحوض هذا ما وصل المرمى ولم يرمى به شرعا، قال لك أن تأخذ منه وترمي لأنه حصى لم يرمى به شرعا, وإن كان رمي به على وجه غير مشروع يكونه روى من بعيد وصار رميه لرؤوس الناس ووقع الحصى دون الحوض فهذا يمكن أن يؤخذ منه. ويناسب أن يكون الإنسان يضع بيده زيادة يعني حصات لا يرمي الثمن كلها, ولكن لو حصل أنه سقط منه والناس زحام ولا يتيسر له أنه ينزل يأخذ حصى يعني إن سلمت الحصى السبع راحت وبقي ثامنة يلقيها لا يرمي بها, الإنسان لا يرمي بأكثر من سبع. ولكن إن سقط شيء يعني وحصل أنها سقط فإنه يرمي سبع ولا يرمي بأقل من, لا بد أن يرمي بسبع ليبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ولا يعكس لأن العكس لا يجوز, وإنما السائق والمطلوب أن تكون مرتبة, يبدأ بالأولى التي تلي مثل القيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي هي في حدود منى من جهة مكة, حد منى من جهة مكة جمرة العقبة هذا هو آخر منى من جهة مكة. وإذا كان متعجلا أراد أن يتعجل إذا رمى بعد الزوال من اليوم الحادي عشر يخرج منها قبل غروب الشمس, ولا يجوز الرمي قبل الزوال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في منى ثلاثة أيام متوالية, اليوم الأول والثاني أي الحادي عشر والثاني عشر يرمي إذا زالت الشمس ثم يذهب ويصلي بالناس في مسجد القيب, أما اليوم الثالث عشر فإنه انتقل من منزله متجها إلى الأبطح ومر بطريقه إلى الجمرة فرماها وهو سائر إلى الأبطح وواصل السير حتى نزل الأبطح وصلى الظهر في الأبطح, يعني ثلاثة أيام كلها لا يرمي إلا بعد الزوال. ما حصل منه أنه رمى في يوم من أيام الثلاثة قبل الزوال وهي أيام ثلاثة, لو كان ذلك جائزا لفعله في يوم واحد قبل الزوال حتى يبين الناس جائز, لكن لما كان فعله كله بعد الزوال وقد قال خذوا عني مناسككم يعني معناه أنه لا يرمى إلا بعد الزوال. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نتحين الزوال يعني كنا ينتظرون حين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا. إذن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا سهل الإنسان يعني في هذه الأمور بل يؤدي حجه على وجه المشروع وعلى وجه تطمئن إليه نفس الإنسان لكونه موافقا لسنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرمي لازم لجميع الحجاج ولا يسقط عن أحد إلا على السقاط الذين يبقون في مكة لسقي الناس, وكذلك الرعاة الغنم رعاة الإبل, وكذلك مثلهم الجنود الذين ينظمون السير خارج منها, وكذلك الأطباء الذين يشتغلون في مستشفيات خارج منها, فإن لهم يعني يجوز لهم ترك المبيت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة وهؤلاء مثلهم. وإذا انتهى من أعمال الحج ونزل إلى مكة سواء كان متعجلا أو متأخرا لا يبقى عليه إلا طواف الوداع, وطواف الوداع يكون عند إرادة مغادرة مكة, عندما يريد المغادرة يودع, أما إذا كان يجلس في مكة أيام فلا يودع إلا عند المغادرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت, وقال وجاء في الحديث أنه أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أنه خفف عن حائض ومثلها النفساء, فلا يسقط طواف الوداع إلا عن حائض ونفساء, أما غيرهن فإن عليهم أداء ذلك الواجب, ولو خرجوا لو خرج غير الحائض والنفساء من غير طواف للوداع فإنهم تركوا واجبا من واجبات الحج وعليهم فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم لمن كان مستطيعا, ومن لم يستطع صام 10 أيام مكان هذه الفدية. والحاصل أن من أهم المهمات أن الحاج يتفقه في الدين ويعرف أحكام حجه قبل أن يحج حتى لا يقع في مخالفة ثم يأتي يبحث ما علي وهل فعلي صحيح أو صحيح, يعني يقرأ بعض المناسك التي تفيده في ذلك قبل الحج. ويوجد عند أبواب هذا المسجد يعني كتابان, كتاب في المناسك وكتاب في فضل المدينة, يمكن كل واحد أن يحصل منه نسخة لأنه يوزع بكثرة عند أبواب هذا المسجد. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال, وأنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. تقول السائلة: امرأة مطلقة ومعها أولاد, فهل لها أن توكل أحدا في الأضحية مع أنها قادرة ماليا؟ امرأة مطلقة, نعم, ومعها أولادها, هل لها أن توكل أحدا الأضحية؟ يعني قصدها أن تعطي أحدا مبلغ المال يضحي؟ نعم يمكن, الذي لا يستطيع يضحي بنفسه يوكل غيره حتى يضحي, فما دام أنها قادرة وعندها مال تضحي به فإنها تضحي عنها وعن أولادها وعن أهل بيتها ولها أن توكل, لها أن توكل أحد يتولى ذلك. هل الصلاة بالنعلين سنة؟ الصلاة في النعلين, الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين وصلى بدون النعلين, ولكن بالنسبة للمساجد لا يصلح للناس المساجد المفروشة أو النظيفة أنهم يدخلون فيها بنعالهم فيحصل بذلك ضرر على الناس بأن يكون هناك وسخ توسيخ للفرش وتقذيرها, فلا يفعلون ذلك. لكن إذا كانت ترابية أو كانت إذا كانت أرض يعني يصلون بها وهي تراب لهم أن يصلوا, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعلين وذلك سائغ, ويمكن الإنسان يفعل هذه السنة فيما إذا كان في بلاد أو كان في سفر وصلى على, على, على, على, على أرض فإنه يحل عن عليه, أما إذا كان يصلي بالنعلين, وأما إذا كان لبسه النعلين يعني في مساجد ويترتب على ذلك تقديرها فلا ينبغي للإنسان. هل يرفع المأموم يديه في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين في التكبيرات؟ أما صلاة الجنازة الإمام والمأمومون يرفعون أيديهم في تكبيرة الجنازة, لأنه جاء مرفوعا عن ابن عمر وجاء موقوفا على ابن عمر في التكبيرات الأربعة. وأما بالنسبة للعيدين فلا أعلم شيئا يدل على رفع اليدين, لا أعلم شيئا يدل على رفع اليدين. ما هي المسافة التي يجوز معها المرور بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة؟ مقدار 3 أذرع من قدمه, يعني 1.5 متر, يعني يترك 1.5 متر ويمر من وراءه, لأن الإنسان إذا وضع لم يجعل له سترة مو معنى كل الخلاء اللي قدامه ما حد يمشي فيه, يعني يمشون في الخلاء البعيد, لكن حده مقدار 3 أذرع من قدمه, قدم المصلي يترك مقدار 3 أذرع ويمر الإنسان وراءه. ذكر الإمام مسلم في صحيحه أن ابن الزبير كان ينهى عن التمتع في الحج, لكن الإمام مسلم أبهم فقال ابن الزبير, فهل المراد عبد الله بن الزبير أم عروة بن الزبير؟ لا أتذكر، لا أدري. يقول: متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي؟ بالنسبة للمعتمر إذا أحرم بعمرة، من حين ينوي ويدخل في النسك يبدأ يلبي إلى أن يبدأ بالطواف، إذا وصل الحجر الأسود وبدأ بالطواف يقطع العمرة، يقطع التلبية. وأما بالنسبة للحج فإن الحاج عندما يحرم بالحج فإنه يقطعه عند انتهاء رمي جمرة العقبة يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وانتهى من رميها يقطع التلبية. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم الزوجة التي تريد أن تتجنس بجنسية أجنبية كافرة، وحينئذ مباشرة الأطفال يتجنسون بهذه الجنسية ومعها 3 أطفال، مع العلم بأن الزوج يرفض ذلك وهي مصرة، ما العمل؟ المسلم لا يتجنس جنسية كافرة، وإنما يعني تكون جنسية من بلاد المسلمين، لأن تجنس بجنسية بلاد الكفر يعني معناه يترتب عليه أنه يكون حكمه حكمهم، وأن يعامل يعني أن يأتي بالشيء الذي يأتون به، والمسلم لا يأتي إلا بما هو مشروع، ولا يجوز له أن يأتي بشيء غير مشروع. فليس للإنسان أو ليس للرجل ولا للمرأة أن يأخذوا جنسيات إلا إذا كانوا مضطرين بأن يكون ما لهم بلد يسكنون فيه، يعني ما يستطيعون يسكنون في بلادهم ولا يحصلون بلدا إسلاميا، فإذا كانوا مضطرين يفعلون، لكن كونهم غير مضطرين ويمكنهم أن يبقوا على جنسياتهم أو يحصلوا جنسيات من بلاد المسلمين ليس لهم أن يأخذوا جنسيات من بلاد الكفر. يقول: ما حكم من يأخذون صورا داخل المسجد النبوي أو خارجه؟ لا يجوز هذا العمل، لا يجوز هذا العمل لا في داخل المسجد ولا في خارجه ولا في خارج المسجد النبوي. يقول: لدي أرض وبدأت أعمرها وأبنيها، وعندما وصلت للميدة أردت أن أبيعها، فكتبت عليها للبيع دون أن أعرضها عند العقارين، ولم تأتي بالمبلغ المأمول الذي أريده، أكملت حتى صببت السقف ثم أردت أن أبيعها ولم تأتي بالمبلغ الذي أريد، أكملت حتى بنيت الطوب وأردت أن أبيعها ولكنها لم تأتي بالذي أريد، وكان ذلك بالاتصال على جوالي، كل هذا في سنوات متفاوتة، بعضها أكملت الحول وبعضها لا، والآن سكنت فيها ولا أستطيع أن أخرج الزكاة لعدم وجود المال بيدي. الإنسان إذا كتب عليها للبيع هذا معناه أنها البيع، بل لو لم يكتب عليها ونوى أنها البيع هي البيع، فقوله أنه يعني ما جعلها عند الناس يعني هذه أكبر علامة أو أوضح علامة على أنها للبيع، مكتوب عليها لوحة أنها للبيع، فهو يعني وهو بائع. أما إذا كان بناؤه إياها ليسكن أو يؤجر فليس فيها زكاة، وأما إذا كانت البيع فيها زكاة وتقوم عند نهاية كل سنة وتخرج الزكاة التي هي ربع العشر. الآن هل في ذمتي شيء؟ لأن يقول: تلك المدة المال أجعله في البنيان، ما أمتلك شيء من النقود. ما دام أنها معروضة للبيع وأنه بناها للبيع فهذه مثل المال الذي يبيع فيه ويشتري، هذه مثل المال الذي يبيع ويشتري، لأنها عروض تجارة، صارت مثل عروض التجارة التي يبيعها في الدكان، لأن بضاعته ورأس ماله هذه الأرض مثلا سواء كانت هي أو غيرها، لكن ما دام أنها معدة للبيع ومعروضة للبيع فإنها كل سنة تزكى، تقوم وتزكى ويخرج ربع العشر. هل يجب على من يحلم للحج أو العمرة أن ينوي داخل مسجد الميقات أم يجوز أن ينوي خارج المسجد؟ يجوز أن ينوي وهو في السكة في الطريق، حتى ما لو لم ينزل في الميقات. إذا مشى المدينة بسيارة والسيارة ماشية في السكة المزفلة طريق المزفلة, إذا حذر المسجد ينوي ويلبي, لا يلزم أن يكون في أنه ينزل ويلبي هناك. ومثل الذي يكون في الطائرة, يعني إذا تحركت الطائرة الإقلاع نوى ولبى. يقول: أسرة متكونة من أم وولدين, توفي الأب منذ مدة قليلة, وأريد أن أشتري هدية لهم, فهل يجوز لي أن أشتري هدية للأم أيضا علما بأنها شابة وأنا لا أريد أن يكون في قلبها أي شيء تجاهي؟ أنت أعطهم يعني مقدار من المال إذا كانوا بحاجة إليه ويستفيدون منه جميعا, هي وهم. يقول: ذهبت للعمل بشركة سياحة وسأقوم بتأدية المناسك للحج, فهل تعتبر تأديتي للحج فريضة؟ إذا كنت ما حجيت قبل فأول حجة تحجها فريضة. إذا كانت أول مرة تحج فيها فريضة. الفريضة هي أول حجة, مين ثاني حجة ولا ثالث حجة. الحج مرة وما زاده هو تطوع, فأول حجة هي الفرض وما وراءها هو تطوع. يقول: نحن متعجلين, نغادر في الثاني من أيام التشريق, سنرمي الجمرات في الساعة 9 صباحا, نحن مجبرين, كل ذلك ضمن بعثة, هل يجوز ذلك وهل أوكل غيري؟ أنا أجبت: الإنسان لا بد أن يرمي بنفسه وليس له أن يوكل غيره ما دام قادرا. وحتى القادر أيضا, وحتى القادر يعني يبقى في منى يعني حتى يعني يعني حتى يرمي, وإن خرج إلى منى وجلس لا يطوف إلا بعد أن يكون حصل الرمي بعد الزوال, لأنه لو طاف قبل أن يرمى عنه صار الطواف قبل الرمي, والرمي لا, والطواف يجب أن يكون آخر أعمال الحج, ما يكون بعده شيء من أعمال الحج. يقول: عندي خروج ريح وأنا إذا صليت أحاول أن أمسك عليه لكن بصعوبة, والأمر علي شاق, أتوضأ وأنا لكل صلاة, فما حكم عملي؟ هذا هو العمل الصحيح الذي به سلسبول أو به خروج ريح يعني لا يملكها, فإن هذا مثل سلسبول, يتوضأ لكل صلاة أو عند كل دخول وقت ولا يضره ما يحصل بعد ذلك, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ الأولى أن لا يصوم يوم عرفة أقدام برسول الله صلى الله عليه وسلم, وليكون أنشط له. من اعتمر في أشهر الحج ولم ينوي أنها عمرة التمتع ثم ذهب إلى المدينة وهو من غير أهلها ثم حج من عامه, فهل عليه هدي؟ مسكنه أين هو؟ هل هو جاء من بلده معتمرا حاجا أو أنه في المدينة ساكنا؟ فإن كان ليس من المدينة ولكنه مقيم في المدينة حكم المدينة. فالإنسان إذا ذهب لعمرة في أشهر الحج وكان يريد تمتعا فإنه إذا رجع المدينة انقطع تمتعه, لأنه رجع إلى بلده أو مكان إقامته. مثل الإنسان لو جاء من المغرب معتمرا ثم رجع للمغرب في أشهر الحج, فإنه إذا أراد أن يأتي لا يقال أنه متمتع, لأن عمرة تلك انقطعت برجوعه إلى بلده. فكذلك من يكون في المدينة سواء من أهلها أو من المقيمين بها, فإنه إذا اعتمر في أشهر الحج يعني ورجع إلى بلده أو إلى مدينة له بلده أو مقر إقامته فإنه يعني انقطع تمتعه. إذا أراد أن يحرم بعد ذلك له أن يحرم بحج مفرد وبقران أو بقران أو بتمتع. يقول: عندي لباس الإحرام واحد وأحب أن يكون عندي اثنان, فهل أستعير من زميني؟ يعني رداء إزار ورداء ثم تستعير إزار ورداء، أو ما عندك إلا إزار فقط. الذي ما عنده إلا إزار فقط يعني لا يكفي، لأنه لابد من ثوبين، يعني شيء يغطي به على جسده تحت الرأس، وثوب أو إزار أو رداء، يعني قطعة قماش يجعلها في أسفله. فما أدري إيش السؤال، هل يريد أن يكون عنده يعني لباس الإحرام بإزاره وردائه مكرر، أو أنه يقصد ما عنده إلا قطعة واحدة هي الإزار أو الرداء. الإحرام لا بد فيه من إزار ورداء، يغطي نصف الأسفل بالإزار ويغطي أعلى جسده دون رأسه بالرداء. فإذا كان ما عندك يعني إلا قطعة واحدة استعملها رداء، فلك أن تلبس السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ويجوز عند الضرورة ذلك وليس عليه شيء. وإذا كان يعني أحد عنده يعني شيء وأعطاك أعارك ما في بأس، لكن أنا لا أدري يعني هل مقصودك أنه يريد يعني إحرام إزار ورداء مكرر، أو أنه ما عنده إلا قطعة واحدة من القطعتين التي هي إزار ورداء. الجواب هو ما قلت. هل يجوز للمتمتع الذي ما عنده هدي أن يصوم 10 أيام بعد الحج ولا يصوم 3 أيام في الحج؟ إيش؟ هل يجوز للمتمتع الذي ليس عنده هدي أن يصوم 10 أيام بعد الحج لا يصوم 3 أيام في الحج؟ لا، ما يجوز، لأن الله تعالى قال فصيام 3 أيام في الحج و7 في رجعته. يقول والدتي جاءت من السودان، عملت عمرة في شوال ثم جاءت إلى المدينة ثم عادت إلى مكة وهي محرمة، فقالت لبيك اللهم حجة، طافت وسعت وهي الآن باقية على إحرامها لم تتحلل، هل فعلها صحيح؟ الأولى فيها أن تجعل هذه التي أتت بها عمرة، ولكنها إذا أحرمت بحج وقد أتت بعمرة سابقة فإن هذه يعني فهي متمتعة، لا تزال متمتعة ولو أحرمت بحج من المدينة. لكن لو أحرمت بعمرة ثانية وطافت وسعت وقصرت وتحللت وفي اليوم الثامن تحرم بالحج، هذا هو الأولى، ويكون عندها عمرتان وحج، عندها عمرتان وحج وليس عليها إلا هدي واحد. يقول ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن من اعتمر في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فالأفضل في حقه الإفراد لاستقلال عمرته، فما توجيه هذا القول؟ الذين فضلوا الإفراد يعني أنا ما أعرف عن ابن تيمية هذا، لكن جاء عن الصحابة أنهم كانوا يعني يرون الإفراد، وذلك أنهم يريدون التردد على البيت، لأن الإنسان لو جاء بحج وعمرة قارنا أو متمتعا معنى أدى نسكين فيستغني عن نهاية البيت مرة أخرى، لكن إذا جاء بسفرة للحج معناه أنه سيأتي بسفرة للعمرة، معناه أنه سيأتي بسفرة للعمرة. وفي هذا الزمان الناس يترددون على البيت ويعتمرون، والاعتمار ميسر وسهل، فكونهم يتمتعون كما هو الأصل هو الأولى والأفضل. يقول هل يشرع أخذ قرض من المال لشراء الأضحية؟ هل أن يستقرض مال لشراء الأضحية؟ إذا كان عنده يعني معناها أنها في فلوس لكنها غائبة، وأنه ينتظر وصولها، وأنه اقترض في وقت الأضاحي والفلوس تصل إليه مثلا في محرم أو يعني قريبا من ذلك، فإن له لا بأس بذلك. هل لأهل مكة رمل والطباع؟ العمرة يعني أهل مكة إذا اعتمروا، و الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وهو قادم، الوافدون إلى مكة عليهم رمل والطباع عند الطواف الأول في الحج إذا كانوا مفردين أو قارنين، وفي حق المعتمرين سواء في يعني في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، بالنسبة للمعتمرين سواء في أشهر الحج تمتع أو قبل أشهر الحج يعني عمرة لا علاقة لها بالتمتع، فإن هؤلاء يعني مشروع في حقهم الرمل ومشروع في حقهم الاطباع. وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة معه، لكن أهل مكة هل عليهم اطباع إذا أدوا عمرة؟ وكذلك هل عليهم رمل؟ المعروف الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان داخل مكة وقادما إلى مكة، لكن أهل مكة لهم أن يتمتعوا ولهم أن يقرنوا، ولكن لا هدي عليهم. يقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن هو حاضر المسجد الحرام. وأما كونهم يعني يرملون أو يعني يحصل منهم في عمرتهم الطباع لا أدري. يقول: الذي لا يجد الهدي كيف يصوم ومتى؟ الذي لا يجد الهدي يصوم قرب الحج، بأن يعني يكون يوم 6 و7 و8، وإن لم يتيسر له ذلك وتأخر عن الصيام قبل الحج فيصوم أيام التشريق 3، 11، 12، و13. يقول: أديت فريضة الحج قبل 2 سنين وكان عندي تقصير في بعض الصلوات وعندي بعض العقائد الشركية، فهداني الله عز وجل إلى منهج أهل السنة، فهل تلك الحجة تجزئ أم أحتاج إلى حجة أخرى؟ إذا كنت يعني فيما مضى يعني يحصل منك الشرك بالله عز وجل وتستغيث بالأموات وتسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وتقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، فهذا شرك ولا يصح معه عمل. فإذا كنت حجيت وأنت على هذا الحال فحج حجة أخرى. هل من السنة الأذان والإقامة في أذني المولود؟ في ذلك خلاف، جاء في حديث منهم صححه ومنهم من ضعفه، وهذا بالنسبة للأذان، أما بالنسبة للإقامة لا أعرف في شيء. هل تحية المسجد واجبة؟ لا، ليست واجبة، وإنما هي مستحبة ومؤكدة، هي مستحبة ومؤكدة ليست واجبة، ولكن ينبغي الإنسان إذا كان في غير وقت النهي ألا يتركها، وجمهور العلماء على أنها مستحبة. يقول: أنا لي ولد وبنت من امرأة فرنسية طلقتها واستفادت هي الحضانة، ليس بإمكاني استرجاع أبنائي في الوقت الحالي، لي الحق فقط أن يأتوا إلي في كل شهر 4 أيام، فهل علي أن أهاجر وأتركهم أم أبقى إلى أن يبلغوا سن الرشد حتى أتمكن من أن أبين لهم أمور الدين؟ إذا كان يعني بقاء أولا، هذه من مساوئ كون الإنسان يتزوج بنصرانية أو كافرة يعني من اليهود والنصارى، لأنه إذا حصل انفصال يكون البلاد تلك لها أنظمة ما يتمكن من كونهم يكونون تبعه بالدين، لأن الأصل أن يكونوا تبع أحسنهم دينا وخيرهم دينا، فإذا كان الأب هو المسلم يتبعونه في الدين، وإذا كانت وليس للإنسان المرأة المسلمة يتزوجها كافر، فالمسلم يتزوج النصرانية واليهودية وليس لكافر يتزوج مسلمة. فأنا أقول هذه من المساوئ التي ترتب على كل إنسان يتزوج غير مسلمة من اليهود والنصارى، وأن الأولى بالإنسان أن يتزوج مسلمة تكون متفقة معه في الدين ولا يترتب على ذلك محاذير. نعم، الزواج باليهودية والنصارى جائز وبنص القرآن، لكن فيه يعني شيء أولى وشيء غير أولى، ولا شك أن الزواج مسلم أولى من الزواج بالكافر، وإن كان هذا مباح، فأنت بالنسبة لأولادك احرص على أن تكون على اتصال بهم دائما، وأن تعلمهم الإسلام وتلقنهم الإسلام، لا تلقنهم الكفر وتنشئهم على الكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، أبواه يهودانه وينصرانه، لأن مخلوق على الفطرة وهي التوحيد، على الفطرة فطرة التوحيد، والأبوان هم اللذان يصرفونه عن هذه الفطرة، كما قال في الحديث الآخر، الحديث القدسي، خلقت عبادي حنفاء فاجتالكم الشياطين.